الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الحيض. ثم قال رحمه الله: والاستحاضة حدث دائم كسلس، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد الإصابة في الأصح. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. قال: والاستحاضة. الاستحاضة هو سيلان الدم، دفع الدم يعني، أو نزول الدم باستمرار في غير أوقات العادة، وأيضا الاستمرارية الدم هذا دم فساد عن عرق عن غيره. ولذلك الإنسان قال: ليست هذه بحيضة، إنما هي إنها عرق، إنها ركضة من ركضات الشيطان. فالاستحاضة استمرار نزول الدم على المرأة، وهذا الدم ليس دم جبلي بل هو دم فساد. قال: والاستحاضة هي أن يجاوز الدم أكثر الحيض. والمعنى بأن المرأة يعني ينزل الدم ويستمر معها، سواء على وتيرة واحدة أو على وتيرة مختلفة، لكن يستمر نزول الدم إلى أن يعبر الخمسة عشرة يوما. فالاستحاضة هي أن يتجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر، يعني ما ينقطع. قال: والاستحاضة حدث دائم كسلس البول. والحق أن سلس البول هو المقاس على الاستحاضة وليس العكس. فالاستحاضة يعني في المرأة كسلس البول في الرجل. قال: حدث دائم كسلس، يعني سلس البول، وهو لا ينقطع، التقطير ينزل مستمرا. قال: فلا نمنع الصوم ولا فلا تمنع الصوم الصوم ولا الصلاة. فلا تمنع المرأة الصوم ولا الصلاة. لما هنا للضرورة، لأنها ليس حيضا، والحيض هو المانع من الصلاة ومن الصوم، وهذا الدم ليس دم جبلي، هو دم فساد ودم علة. لذلك لا تمنع من الصلاة والصوم، لكن لها أداب لابد أن تتأدب بها. أما بالنسبة للصوم فلا شيء، لأن الصوم لا يحتاج إلى، لا يشترط فيه الطهارة إلا من الحيض أو النفاس، لكن لا يشترط فيه الطهارة. فهي ذلك لو طهرت وجاء النقاء ورأت القصة البيضاء وطلع الفجر لها أن تصوم وتنتوي قبل الفجر، قبل أن تغتسل لها أن تصوم قبل أن تغتسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا ويصوم، وإذا أراد الصلاة اغتسل بأبي هو وأمي. فلا تمنع الصوم والصلاة للضرورة. فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، فغسل الفرج من أجل إزالة النجاسة للدم. غسل الفرج من المستحبات بل من الواجبات لإزالة النجاسة. وقال: وتعصبه. تعصبه طبعا معروف اللي هو تستثفر أو تتلجم، وهذا أصله، هذا الكلام أصله حديث حمزة بنت جحش لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أثج شجة، وقالت إنه كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف. قالت: إنه كثير، يعني أكثر من ذلك. فقال: إذا تلجمي استثفري. قال: تلجمي وشد على على على وسطك، أو قال: تلجمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. وفي رواية الترمذي قال: واغتسلي لكل صلاة. وأمرها بالجمع، والجمع هنا على ما قال العلماء هو الجمع الإيش السوري، أن تؤخر الظهر إلى قبيل العصر فتغتسل غسلا واحدا للصلاتين وتصلي الظهر والعصر، وأن تؤخر المغرب إلى قبيل العشاء فتغتسل غسلا للصلاتين وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل غسلا للفجر. وكان هذا شاقا جدا على المرأة. ومن قال بأن هذه المسألة من يعني هذا منه من النبي صلى الله عليه وسلم، من صح الحديث، ومن لم يصح الحديث قال أنه كان اجتهادا منها. فمن صح الحديث قال تغتسل، أنا أقول بالوضوء ما أقول بالغسل. الغسل أصلا في الحالتين هو غسل استحباب وليس على الوضوء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدعي الصلاة، ثم إذا انتهت قدر حيضتك فاغتسلي. نعم. قال: فلا تمنع صوم صلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، يعني تتلجم تستسفر، وهذا وجوبا لأمرين: حتى لا يحدث ترويث، وحتى لا تقاتل الدماء النجاسة، لأن انتقال النجاسة من مكانها أيضا مضر في هذا الباب. هذا الباب الضرورة سمحت بهذا. فتعصب وجوبا حتى لا تنتقل النجاسة من مكان لآخر. ولذلك العلماء يقولون في هذا الباب أنه حتى لو تلجمت أو شدت على عليها شيئا فلابد أن ترى لا تحرك الشيء الموضوع في المحل حتى لا ينتقل الدماء. وأيضا إن تأكد من عدم تحريك الدماء فإنها تصلي على ذلك. الصحيح الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة والغسل لكل صلاة. هذا اجتهاد كان اجتهادا منها. والصحيح الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة بأنها تتلجم أو تتحفظ. ومعروف الآن كيف تتحفظ. وهذا كله من أجل أمن التلويث أيضا وأيضا أمن انتقال الدماء لمكان آخر. وتتوضأ وقت الصلاة يعني تتوضأ عند دخول الوقت كالمتيمم لأن الحق هنا الحدث دائم فلا ترفع فالنجاسة غير مرفوع الحدث غير مرفوع لأن الحدث دائم. فكانت الطهارة طهارة ضرورة وطهارة الضرورة تكون بعد الوقت لا قبل الوقت. طهارة الضرورة تكون عند دخول الوقت وبعد الوقت لا قبل الوقت. وتتوضأ وقت الصلاة طبعا كان متيمم وتبادر بها يعني إذا أذن المؤذن تذهب فتغسل المحل وتتلجم تستسفر أو تتحفظ ثم تتوضأ ثم تبادر بالصلاة. طبعا تبادر بالصلاة لما تقليل الحدث تقليل الحدث وأنه دائم معها. فلو أخرت لمصلحة الصلاة طبعا أخرت لمصلحة الصلاة. ما هي مصلحة الصلاة؟ السؤال المطروح. ما هي مصلحة الصلاة؟ كستر وانتظار جماعة. طبعا ستر هذا على الوجوب ليس على الاستحباب. كستر وانتظار جماعة لم يضر. فانتظار جماعة هذا فيها نفل. ذلك العلماء يقولون بأن المبادرة بالصلاة هو الأوجب ولا تؤخر من أجل النفل لأن الواجب تجنب النجاسات والخشية من انتقال النجاسة إلى حل آخر. كساتر وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح. والثاني لا يضر كالمتيمم. والصحيح كما قلنا بأنها تبادر من أجل خشية أن تقلل للحدث خشية أن تنتقل النجاسة إلى محل آخر. ويجب الوضوء لكل فرض وهذا الوجوب من أجل أنها دائمة الحدث. بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بين لها تؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء وتغتسل غسلا للصلاتين. وفي رواية هناك فيها في السنن تصريح تتوضأ لكل صلاة. تتوضأ لكل صلاة وهذا أثر صحيح. قال تتوضأ لكل صلاة. يجب الوضوء لكل فرض كالمتيمم لبقاء الحدث لأنه طبعا كان متيمم في المذهب وإلا في المذهب التيمم عندنا مبيح. التيمم في المذهب مبيح وليس برافع. نعم. وكذا تجديد العصابة في الأصح. تجديد العصابة لما؟ لأنها قد امتزجت بالدماء بالنجاسة. والصحيح الراجح بأن هذا سيلحق بها شفقة مشقة يذهل بها مشقة. ولذلك يقولون في الأصح إذن في قول ثاني كذا تجب العصابة في الأصح وهي لم تنزل من موضعها ولا ظهر الدم بجوانبها. لما؟ لأنها قد امتلأت بالدماء. فقياسا على الوضوء أيضا أنه يتجدد إذن أيضا الشيء الموضوع في المحل أيضا يغير. والثاني لا يجب تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها يعني تحرك الدماء إلى محل آخر والدم ظهر بجوانبها فهنا تجددها. والحق بأن الأيسر على المرأة عدم التجديد في كل مرة وإلا هذا سيلحقها مشقة لا سيما في عصرنا هذا يكون فيها أموال طائلة. فالصحيح الراجع أنها لا يعني لا تنزعها إلا إذا الدماء جاءت من جوانبها أو تحركت من محلها. لذلك نقول لابد من الشد عليها شدا محكما حتى لا يتسرب أو لا تتسرب الدماء. مش هتنزع يا شيخ كل صلاة؟ نعم لا تنزع كل هذه مشقة تحصل لها إلا إذا استجد النزول وشعرت به. نعم لأنه فيها مصاريف كثيرة جدا لأنه تنتقل محلها. لا النجاسة انتقلت عن محلها. المحل هنا سمع حدث التسامح فيه من أجل الضرورة. نعم انتقالها أمر آخر. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع يعني بحسب العادة وضوءا والصلاة بأقل ما يمكن. وجب الوضوء يعني بمعنى أنها لو انقطع الدم على الوضوء ولا استعادة لها يبقى كأنها إيش؟ كأنها طهرت يعني أو كأنها شفيت من علتها، فيجب عليها الوضوء. ففي الحالة الأولى الوضوء واجب لاحتمال الشفاء والأصل عدم عودة الدم، وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث. ولو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين فوضوءها بحاله تصلي به. لما؟ لأنه وضوء ضرورة ولم تأتي بالصلاة به. ولو لم يسع زمن الانقطاع عادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها. لما؟ لأنها أصالة نحن سمحنا لها بالصلاة للضرورة، وهنا الوقت لا تدرك زمن الصلاة، الوقت مضيق لها فيكون الضرورة منسحبة عليها. فلو امتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها تبين بطلان الوضوء والصلاة. فلو امتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها تبين بطلان الوضوء والصلاة، لأنها قد شفيت من علتها، فعليها وجوبا الوضوء الذي يكون هو رافع للحدث. وأما وضوءه الأول هو وضوء ضرورة وليس وضوء رافع، أنه عندهم طبعا مبيح لأنه والحق أنه مبيح في السلس مبيح، وأيضا بخلاف التيمم في التيمم رافع للحديث والأثر، أما هذا مبيح لأن سلم أمرها في كل صلاة أن تغتسل. ماشي، جزاك الله خير.